السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أضاءت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك عنا. اللهم اغفر لنا في مجلسنا هذا أجمعين. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين. اللهم أصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وأصحاب الحقوق علينا أجمعين. أبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ثم أما بعد، فنحن على موعد مع تفسير سورة المعارج. هذه تسمى سورة سأل سائل، أو تسمى سورة المعارج، وهي سورة مكية، أي تنزلت في مكة المكرمة. تبدأ بقول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: سأل سائل بعذاب واقع. السؤال يكون عن، سأل عن كذا، صح ولا لا؟ لكن هنا قال سأل سائل بعذاب واقع. في حاجة في اللغة العربية يسمونها التضمين. ما معنى التضمين؟ تضمين الكلمة معنى كلمة أخرى، إشرابها معنى كلمة أخرى. فالمعنى المقصود في هذه الآية دعا داع بعذاب واقع، أو استعجل بعذاب وهو واقع لا محالة. الكفار كانوا عندما يسمعون عن العذاب وعن وعيد أنبيائهم لهم كانوا يسخرون منهم ويستهزئون بهم ويستعجلون وقوع هذا العذاب. يقولون: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. انظر إلى السفة، مش اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. ويستعجلونك بالعذاب، ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب ولا يأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. يستعجلون به استبعادا لوقوعه واستهزاء بأنبيائهم، والعذاب واقع بهم لا محالة. سأل سائل بعذاب واقع، إما سأل عن موعد وقوعه أو استعجل به أو دعا به، وكل هذه المعاني متضمنة في هذه الآية الكريمة. للكافرين ليس له دافع. إذا جاء أمر الله جل وعلا فليس لها من دون الله كاشفة. ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. ليس لهم ملجأ، كلا لا وزر، إلى ربك يومئذ المستقر. ونبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. سأل سائل بعذاب واقع، للكافرين ليس له دافع. من الله ذي المعارج، الدرجات العالية، رفيع الدرجات ذو العرش، يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق. أو ذا النواعم والفواضل جل جلاله، فهو كثير النعم وكثير الآلاء وكثير الفضل جل جلاله. تعرج الملائكة إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. في سورة السجدة يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1,000 سنة مما تعدون. فسورة السجدة حديث عن مقدار اليوم أنه 1,000 سنة. في المعارج مقدار اليوم 50,000 سنة. فكيف الجمع بينهما؟ الجمع بينهما كما يقول أهل العلم إن آية سورة السجدة إنما تتحدث عن يوم من أيام الدنيا، عملية عروج يعني تدبير الأمر وعروجه إليه في واقع الدنيا، وكأن أهل العلم يشيرون إلى ما أثر عن بعض السلف أن ما بين السماء الدنيا إلى الأرض مسافة 500 عام، فخمسمائة رايح وخمسمائة راجع آدي 1000 سنة. أما 50,000 سنة هذا حديث عن يوم القيامة وليس عن أيام الدنيا. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج، تعرض الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. هذا حديث عن يوم القيامة. طيب ما هي أقوال أهل العلم في تفسير هذا اليوم؟ يقولون إن مقدار يوم القيامة بالنسبة لعموم الناس كما ذكر تعالى 50,000 سنة، وهو على المؤمن كالصلاة المكتوبة. الفرق بين شعور المؤمن بالزمن يوم القيامة كأنه مقدار صلاة مكتوبة، شعور الكافرين يوم القيامة بهذا اليوم 50,000 سنة، وكان يوما على الكافرين عسيرا، يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. في المسألة أقوال أخرى لكن لعل هذا أظهرها، إن يوم القيامة مقداره 50,000 سنة بالنسبة لعموم الناس، شعور المؤمن به مقداره كمقدار الصلاة المكتوبة. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. يستبعد الكفار هذا اليوم، يستعجلون وقوعه ويستبعدونه سخرية واستهزاء وتكذيبا. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. والأولى من السؤال عن متى الساعة، ماذا أعددت لها؟ ما أعددت لها كثير صلاة ولا صيام غير أني أحب الله ورسوله، فقال أنت مع من أحببت. وعلي زين العابدين رأى الفرزدق يدفن زوجته فقال ماذا أعددت لهذا اليوم؟ قال أعددت له لا إله إلا الله منذ 70 سنة. قال فقال نعم الزاد ما أعددت، ولكن إياك وقذف المحصنات. في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فاصبر صبرا جميلا، اصبر على تكذيبهم، اصبر على سخريتهم، اصبر على استهزائهم. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. مرارة التكذيب لا يعرفها إلا من تجرعها. عندما يأتي نبي من أنبياء الله معصوم مسدد بالوحي من قبل الله عز وجل، ثم يقال له إنك كاذب ساحر مجنون، وأعجب من هذا وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. هل رأيت أعجبا من هذا؟ يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. وقال تعالى كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون. إن الله جل وعلا يعزي نبيه أعظم تعزية ويسليه أعظم تسلية، فيقول له وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا أرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. قبلها ولقد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. لقد قصصنا عليك قصص الأنبياء من قبل وكيف كانت العاقبة لهم على أقوامهم، وكيف نصرهم الله على من كذبهم. تقرأ: قال رب انصرني بما كذبون، قال عما قليل ليصبحن نادمين. آيتين وأربعة: رب انصرني بما كذبون، فكان جواب الله جل جلاله قال عما قليل ليصبحن نادمين. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. يستبعد الكفار وقوع يوم القيامة، يستبعد الكفار وقوع الساعة، يستبعد الكفار وقوع العذاب وهو واقع بهم لا محالة. آزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة. أفبهذا الحديث تعجبون؟ الله جل وعلا يؤكد مقسما على وقوع هذا اليوم ووقوع ما أخبر عنه من أهوال تصحبه: يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، يوم تكون السماء كالمهل. المهل يقصد به حثالة الزيت، البقايا، إذا يعني أليت حاجة، هذه البقايا التي تكون كحثالة الزيت. وتكون الجبال كالعهن، الصوف المنفوش. يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن، ولا يسأل حميم حميما، يبصرونهم، ولا يسأل حميم حميما، لا يسأل قريب عن قريبه. لشدة هذا اليوم، لبشاعة ما يصحبه من أهوال جسام، يذهل الناس فيه عن كل شيء إلا عن أنفسهم. يرى ابنه وفلزة كبده، يرى زوجه، يرى والده، يرى أقرب الناس إليه، لا يعنيه شأنهم، لا يهمه أمرهم. وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. ثم قال تعالى يبصرونهم، شايفينهم، كل واحد شايف أقرب الناس إليه وهو في أسوأ حال، لكن لا يعنى بأمره ولا يهتم بشأنه، لقد شغله ما وقع به. يبصرونهم، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه ومن في الأرض وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. لا يسأل حميم حميما، لا يجزي والد عن ولده، ولا مولود هو جاد عن والده شيئا، اتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يوم يجعل الولدان شيبا، السماء منفطر به، كان وعده مفعولا، إن هذه تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. ثم قال كلا. يوم القيامة فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. كلا إنها لظى. لو جاء بملء الأرض فداء لا يقبل منه، لو جاء بالشفعاء وهو ليس مستحقا للشفاعة فلن يغنوا عنه من الله من شيء. ما معالم الشفاعة يوم القيامة؟ قال إذن الله للشافع أن يشفع ورضى الله عن المشفوع له، كما قال تعالى ما من شفيع إلا من بعد إذنه، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. القرآن الكريم نفى الشفاعة في مقام وأثبتها في مقام. ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. وقال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. الشفاعة المنفية الشفاعة للكفار في الخروج من النار، وما هم بخارجين من النار. أما الشفاعة المثبتة فهي لعصاة الموحدين الذين قضى الله بدخولهم النار بذنوبهم، فيمكثون فيها ما شاء الله، ثم يؤذن في نهاية المطاف بالشفاعة. يشفع النبيون ويشفع الصالحون، وبقيت شفاعة أرحم الراحمين، فيقبض من النار قبضة يخرجهم منها، لم يعملوا خيرا قط زائدا عن التوحيد. يبقى الشفاعة المثبتة الشفاعة لأهل التوحيد الذين ماتوا على التوحيد، لأن الله قد قضى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فأصحاب المعاصي دون الشرك في خطر المشيئة، إن شاء الله عذبهم وإن شاء الله غفر لهم. وفي هذه الدنيا لو جئت بمثقال ذرة من خير يقبله الله منك، ويوم القيامة لو جئت بملء الأرض ذهبا لا يقبل منك ولا يغني عنك من الله من شيء. فهنا المضمار، اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. ثم قال تعالى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. الإنسان جبل على الجزع وعلى شدة الحرص، إذا أصابه المكروه والعسر فهو كثير الجزع وكثير الضجر وكثير السخط، لا يكاد يصبر. وإن الله جل وعلا إذا نزل مكروه لا يعذب بحزن القلب ولا بدمع العين، يعذب بهذا. وأشار إلى اللسان. عندما مات إبراهيم ولد النبي عليه الصلاة والسلام حزن قلبه ودمعت عينه، وقال يا إبراهيم إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن، وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، إنا لله وإنا إليه راجعون. فالله جل وعلا لم يثرب على المحزون أن يحزن قلبه أو أن تدمع عينه، لا يؤاخذه على شيء من ذلك، إنما يؤاخذه على اللسان. إن الله يعذب بهذا، فاحذر أن تقول شيئا يسخط ربك إذا نزلت بك نازلة أو ألمت بك مصيبة. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. يضم يده على ما أوتي من الخير، يوعي، يربط، يقفل، لا يبذل حق الله عز وجل. وقد رأيتم الله جل وعلا يقول والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. لكن ما هو الكنز المحرم؟ ما أديت زكاته فليس بكنز. المال إذا جمعته ولم تؤدي زكاته فذلك الكنز الذي تعذب به يوم القيامة. ما أدي زكاته فليس بكنز. والدليل النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من صاحب ذهب ولا ورق لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فيحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضي الله بين العباد ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وما من صاحب إبل لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر، أرض فسيحة مستوية، وهو يرمى أمامها، ثم تعضه بأفواهها وتطأه بأخفافها، كلما مرت أخراها أعيدت عليه أولاها. تخيل واحد مرمى كده، والبهائم التي ملكها في الدنيا ومنى حق الله تعالى فيها، هذا عذاب في المحشر فقط، إلى أن يقضي الله بين العباد ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فليحذر العاقل اللبيب من أن يمنع حق الله جل وعلا فيما أنعم عليه من مال، وقارن الحق الإلهي في المال ربع العشر 2.5%، ليس من أصل الدخل وإنما من الفائض المتبقي. يعني لو دخلك في السنة 100,000 دولار 200,000، إذا أنفقتها جميعا لا زكاة عليك، لأن الزكاة على ما بقي، على ما ادخر ومرت عليه سنة. الضرائب نظامها مختلف تماما كما تعلمون. الزكاة رحمة الله جل وعلا بعباده جعلها على هذا القدر، زكاة المال الذهب والفضة وعروض التجارة ربع العشر. وتكون الزكاة ليس على ما دخل إليك من مال، بل على ما بقي عندك من مال ومر عليه الحول. فقارنوا بين هذه وتلك. إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. الصلاة تسكب في النفس برد الطمأنينة والسكينة، تخرجك من الجزع والهلع، إلا المصلين. فطول القيام بين يدي الله عز وجل وطول المكث في المساجد من أحسن الأدوية الموصوفة شرعا وقدرا لعلاج الاكتئاب والعلل النفسية، الجزع والهلع والمنع والخوف، كل هذا إلا المصلين. قرأها مرة ثانية. إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. وفي كلمة دائمون إشارة إلى ركن مهم جدا من أركان الصلاة، الطمأنينة، الخشوع. الخشوع روح الصلاة. واحد في زمن النبوة صلى قدام النبي، قال له ارجع فصل فإنك لم تصل، رجع صلى، ارجع فصل فإنك لم تصل، صلى، ارجع فصل فإنك لم تصل، فصل. فقال في النهاية: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني. يعني فماذا علمه؟ علمه الطمأنينة، أنه إذا ركع اطمأن راكعا، إذا قام اطمأن قائما، إذا سجد اطمأن ساجدا، إذا جلس اطمأن جالسا، وهكذا في صلاتك كلها. لا ينقرها نقر الغراب، عايز يخلص منها في آخر الوقت. الصلاة من الواجبات الموسعة، لها ما شاء الله تستطيع أن توقعها في أي جزء من أجزاء الوقت. ودي نقطة أصولية جميلة. الواجبات إما واجب موسع أو واجب مضيق. الواجب الموسع اللي هو من إلى، تستطيع أن توقعه في أي جزء من أجزاء الوقت. يعني حاليا الظهر على 12 وشوية والعصر على 3، ففي الثلاث ساعات دولة تقدر توقع الصلاة في أي جزء من أجزاء الوقت. واجب موسع إلى أن لا يبقى من الوقت إلا القدر الذي يسع إيقاع الفريضة في مرة واحدة، فيتحول إلى واجب مضيق. واضح؟ لكن الصوم مثلا والحج واجب مضيق، وفي النهار ما تقدرش تعمل صومين، هو صوم واحد من طلوع الفجر إلى مغيب الشمس، فهذا واجب مضيق لا تستطيع أن توقع فيه الفريضة إلا مرة واحدة. لكن الصلاة تختلف، إن وقتها واسع تقدر توقع كذا صلاة في هذا الوقت. لكن لا شك، سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل، فقال الصلاة لوقتها، بادر إلى الصلاة في أول وقتها، لأن من سمات المنافقين يفضل يتكاسل عن الصلاة ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، إلى أن يقترب وقتها من الخروج وهم ينقرها نقر الغراب، لأنها تقيلة. وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. كلمة يظنون يعني يستيقنون. الظن في لغة القرآن الكريم إذا في معظم استخداماته بمعنى اليقين، إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة الظن. نعم، ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. يبقى على صلاتهم دائمون حريصون على إقامتها بخشوعها بخضوعها بأركانها بواجباتها بمستحباتها. ولاحظ بدأ بالصلاة ونشوف في نهاية الأوصاف ختم بالصلاة، لأنها أهم أركان الدين بعد الشهادتين الصلاة. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. إخراج حق الله من المال دليل على اليقين والصدق. يعني سبحان الله، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسننيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى. ففي ربط بين الإعطاء والتصديق وبين البخل والتكذيب. هذا سننيسره لليسرى وهذا سننيسره للعسرى، وما يغني عنه ماله إذا تردى، إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى. السائل من السائل؟ الذي يسأل الناس ويتكففهم، المحروم الذي يمنعه الإباء ويمنعه التصول ويمنعه التعفف من أن يريق ماء وجهه في السؤال أمام الناس. فهذا هو المحروم، ليس المسكين، هو ذلك الطواف الذي ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، إنما هو الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن إليه أحد فيتصدق عليه. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض حسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحادا. للفرق بين السائل والمحروم. السائل الذي سأل، احتاج فسأل. المحروم منعه حياؤه ومنعه وقاره ومنعه تصونه من السؤال. وهؤلاء هم الذين ينبغي أن تحرص على السؤال عنهم وعلى إيصال حق الله جل وعلا إليه. الشريعة تقول إيتاء الزكاة، يعني الغني الذي ملك المال مطلوب منه أن يسعى إلى إيتاء الفقراء والمساكين حقوقهم في هذا المال، لا ينتظر إلى أن يطرق عليه المسكين بابه سائلا ومتكففا. نعم، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، والذين يصدقون بيوم الدين يوقنون به فيعملون له ويعدون للأمر عدته. أحد أخونا هنا في تكساس كان له قريب رجل صالح ورآه في المنام بعد موته، قاله أخبرني كيف كانت الليلة الأولى، كيف كانت الليلة الأولى في القبر. الشافعي في شعر كان دائما يقول فالله لو عاش الفتى في دهره ألفا من الأعوام مالك أمره متمتعا فيها بكل لذيذة مستمتعا فيها لآخر عمره ما كان ذلك كله بمبيت أول ليلة في قبره. يخبر الليلة الأولى، فقال له عدت على خير. فقال له وما الذي نفعل؟ قال نفعني من هذه الليلة خوفي من هذه الليلة، أنا عشت طول عمري خايف من هذه الليلة. إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم، إنا كنا من قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر. والله قال له الذي أنجاني من هذه الليلة خوفي من هذه الليلة، لقد عشت عمري كله خائفا منه، وإن الله جل وعلا أكرم من أن يجمع على عبده أمنين وخوفين. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك الذين يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. والذين هم من عذاب ربهم مشفقون خائفون. بعض الجهال العباد يقول أنا لا أعبد الله لا خوفا من ناره ولا رغبة في جنته، أعبده لذاته لأنني أحبه. الأخيرة جميلة بس الذي قبلها ليس بجميل، لأن الله أخبرنا عن أنبيائه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. الله جل وعلا يعني يقول ذلك لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده. ويقول أنا يا ربي مش خايف، مهما خوفتني مش خايف، لقليل أدب أو يعني مش فاهم. الله جل وعلا يقول لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون. لهم من جهنم مهاد الفرش ومن فوقهم غواش اللحف. فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار. شايف البدلة الأنيقة مفصلة على قد جسمك بالضبط دي، مفيش فيها سنتي زيادة، وعملت كده قالب، يعني القالب ده بس من نار. قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد. حد يسمع الكلام ده يقول لا أنا مش خايف، إلا إذا كان قد ذهب عقله. أما من كان غير مغلوب على عقله فلا شك أن هذا تطير له تنخلع له قلوب من كان له قلب. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. إن عذاب ربهم غير مأمون، لا ينبغي لعاقل أن يأمن عذاب ربه قط. ثم قال والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. واستدل أهل العلم بهذا على أن الاستمناء باليد وأي استفراغ للشهوة خارج إطار الزوجة أو ملك اليمين فهو مما حرمه الله عز وجل. اللي بيسهر طول الليل على أفلام إباحية ويقذف ماءه وهو يشاهد هذه الصور والمشاهد الخليعة، هذا يخاطبه قول الله سبحانه والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. أي استفراغ للشهوة خارج هذا الإطار الذي أباحه الله عز وجل يجعل أصحابه من العادين، وهو محرم بنص هذه الآية الكريمة، وقد وردت أيضا في سورة المؤمنون كما تعلمون. اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين. ثم قال تعالى والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. المسلم الحق إذا حدث لم يكذب، وإذا وعد لم يخلف، وإذا ائتمن لم يخن. آية المنافق إذا حدث كذب، إذا وعد أخلف، إذا ائتمن خان. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. بالمناسبة كلمة أمانة احنا بنسمع على انها الودائع الحسية. واحد سبع عندك مبلغ من المال، سبع عندك سيارة، سبع عندك شيء، لكن ليها معنى آخر، ولاية أمور الناس من أعظم الأمانات. الحاكم اللي تجتمع في يده الولايات كلها ويقللها من شاء، هذه يعني الأمانة التي جعلها الله في يده من أعظم الأمانات. ومن استعمل رجلا على عصابة وفيهم من هو أرضى لله فقد خان الله ورسوله والمؤمنين. إذا جعل الله الولاية إليك ثم كان في مقدورك أن تقلل الولاية لمن شئت من خلق الله عز وجل، فاحفظ إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. شرطان: القوة والأمانة. القوة يقصد بها الخبرة، أن تولي الأكفاء، والأمانة الديانة. يبقى أهل الديانة وأهل الكفاية مش أهل الولاء. القاعدة في واقعنا المعاصر توليد أهل الولاء تقديمهم على أهل الديانة والكفاية. وربي جل جلاله يقول: إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال إنك اليوم لدينا مكين أمين، قوي أمين. قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. لي قوة عند ذا العرش مكين مطاع ثم أمين. أيضا هذا تكليف خطبنا نحن إذا صوتنا في انتخابات مجلس أمناء مسجد أو جمعية أو مؤسسة، تعلم أن صوتك أمانة. عندما تبذله لشخص فاعلم أن هذا الصوت يعد شهادة، فأنك تشهد لله عز وجل أن هذا الرجل أرضى لله في هذا المكان من غيره. هذا تفهم عندما تمارس التصويت. بما ترتبط هذه الممارسة بأبواب الفقه؟ قال: ترتبط بباب الشهادة، فأنت تشهد لله عز وجل أن هذا الرجل أرضى لله وأقوم بالأمانة وبالمسؤولية من غيره، فأنت تقدم شهادة لله. فاحذر أن تكون الشهادة شهادة زور. وأنت تواليه عندما تقدمه تواليه، واحذر أن تكون الولاية على غير طاعة الله عز وجل. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راجعون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، سواء الأمانة مع الله التكاليف والفرائض، أو الأمانة مع الخلق الودائع والولايات العامة. ثم قال: والذين هم بشهاداتهم قائمون لا يكتمونها، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. لا يغيرها، لا يحرفها، لا يزيد فيها ولا ينقص منها. وأقيموا الشهادة لله. والذين هم بشهاداتهم قائمون. إذا استشهدت في مقام ولم يكن شاهد غيرك، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا. ثم قال: والذين هم على صلاتهم يحافظون. بدأ بالصلاة وختم بالصلاة. على صلاتهم دائمون، على صلاتهم يحافظون بواجباتها وسننها وخشوعها وآدابها وحضور القلب فيها. أولئك في جنات مكرمون. إني ظننت أني ملاقا حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. ثم قال تعالى: فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين. جئتهم بالبينات وأقمت لهم الحجج، وآتاك الله من البينات ما على مثله يؤمن من يريد الإيمان. ما لهم رغم كل هذه الحجج والبراهين والمعجزات والبينات، ما لهم نافرين منك ومتفرقين عنك يمنة ويسرى، عن اليمين وعن الشمال عزين. أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم؟ يكفرون بك، يستهزئون بك، يسخرون منك، يعادونك، ينهون عنك وينأون عنك، ثم يطمعون بعد هذا أن يدخلهم الله الجنة يوم القيامة. كلا إنا خلقناهم مما يعلمون. هم خلقوا مما خلق منه سائر البشر، فيخضعون لما يخضع له سائر الناس. من يعمل سوءا يجز به، ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. ولهذا قال، عندما قال اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. ما فيش خصوصية علاقة بينك وبين الله عز وجل، ولا سبب يصلك به إلا بالتقوى. فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين، أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم؟ كلا إنا خلقناهم مما يعلمون. فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون. أحيانا يأتي القسم في صورة نفي القسم، زي لا أقسم بيوم القيامة، لا أقسم بهذا البلد، فلا أقسم بمواقع النجوم. وهنا في هذا فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون. مرة للمشرق والمغرب، ومرة للمشرقين والمغرب، ومرة أخرى للمشارق والمغارب على مستوى الأرض كلها، فيه يعني مشرق وفيه مغرب. في المشرقين والمغربين، مشرق الشتاء ومشرق الصيف، ومغرب الشتاء ومغرب الصيف، أو المشارق والمغارب. طبعا الشمس يختلف شروقها وغروبها باختلاف المناطق التي تمر بها كما تعلمون. إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين، يعني يوم القيامة نبدل أجسادا خيرا من الأجساد، كما قال تعالى إنا إنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. أو الله جل وعلا كأنه يقول أن نبدل قوما خيرا منهم يعبدون الله ولا يعصونه. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. على أن نبدل خيرا منه وما نحن بمسبوقين. فذرهم يخوضوا ويلعبوا، يخوضوا في باطلهم ويلعبوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. حتى يلاقوا يومه الذي يوعدون، يوم القيامة، يوم يخرجون من الأجداث سراعا، يدعوهم الله جل وعلا، يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، خش عن أبصارهم يخرجون كأنهم جراد منتشر من الأجداث، كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي، يقول الكافرون هذا يوم عسر. يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون. إيه هو النصب؟ الصنم. تعرف لما المشركون كانوا يتبادرون إذا رأوا صنمهم من بعد يسرعون إليه، كل يريد أن يستلمه وأن يقبله قبل الآخر. كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة. مقابل الاستكبار والطغيان والأبهة والكبر والعتو اللي كان في الدنيا، خاشعة أبصارهم ترهقهم الذلة. ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا. قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ اصلوها أو لا تصبروا سواء عليكم، إنما تجزون ما كنتم تعملون. إنما تجزون ما كنتم تعملون. هذه سورة المعارج، أرجو أن نكون قد طوفنا في أفاقنا في أفاقها وانتفعنا ببعض عبرها ومواعظها. وأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء أبصارنا وذهاب همومنا وأحزاننا، أن يذكرنا منه ما نسينا، أن يعلمنا منه ما جهلنا، أن يرزقنا تدبره وحسن تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيه عنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. لو في سؤال سريع ممكن نأخذه أو تنصرفوا راشدين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. فبنحاول ما نطولش قدر الطاقة إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.